وعبد مملوك لم يشغل ملك الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفن ذو عيال، وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذي ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. وروى الإمام أحمد في مسلم والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول ملائكة ربنا: نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا تتقى بهم مكانه. يموت أحدهم وحاجته في صدر لم يستطع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم ملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم وقسم سعداءهم إلى قسمين سابقين وأصحاب يمين، فقال: والسابقون السابقون. واختلف في تقديرها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون خبره قوله تعالى: أولئك المقربون. والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبرا له على حد قولك: زيد زيد، أي زيد الذي سميت به، وزيد كما قال: أنا أبو النجم وشعري شعري. وكقول الآخر: إذا الناس ناس والنهار نهار. قال ابن عطية: وهذا قول سبويه. والثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني، ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات، والسابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان، والسابقون إلى الجنان. وهذا أظهر، والله أعلم. فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن حصين؟ قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، إن سبقت لي إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل عربي. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أدنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما: قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق، ولا يدل على أن أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. وأما تقدم بلال بين يديه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا في الأذان، فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم. وقد روى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان، فتقدمه بين يديه صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لشرفه وفضله. لا سبق من بلال له، بل هذا السبق من جنس سبق إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه، والله تعالى أعلم. تقدم أن هذه الأمة المرحومة هي أول الأمم دخولا، فهي السابقة إلى الجنة. ودخول هذه الأمة المرحومة إلى الجنة يقتضي سبقها جميعا إلى دخول الجنة. وقد جاءت النصوص بتعيين سبق هذه الأمة بعضها بعضا في دخول الجنة. وهذا السبق المتعلق بالأمة مما جاءت به النصوص نوعان اثنان: أحدهما السبق بالأعيان، والثاني السبق بالأوصاف. والفرق بينهما أن الأول جاء فيه تعيين من سبق غيره من الأمة باسمه في الدخول، وأما الثاني فإن السبق فيه كائن بصفات يتصف بها السابق،